وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو حسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي ثبوت الجنة للشهيد. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعري وسويد بن سعيد وله لسعيد قال أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر يقول قال رجل لنا أنا يا رسول الله إن قتل قال في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قتل حتى قتل. وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال حدثنا أبو بكر وابن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وحدثنا أحمد بن جناب جناب. قال حدثنا عيسى يعني ابن موسى عن زكريا عن ابي اسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبي قيل من الانصار قبيل من قال جاء رجل من بني النبي قبيل من الانصار فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. قال حدثنا ابو بكر بن النضر وهارون عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان وهو بن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قسيسة عينا ينظر ما صنعت ذروه بن سفيان فجاء وما في البيت أحد غيره وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أدري ما استهنى بعض نسائه. قال فحدثه الحديث. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان وهو حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في أذرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان وهو حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد والله لا يقدمن أحد منكم إلى لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أو لا يقدمن الدال مكسورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمر بن حمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. قال نعم. قال بخ بخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ. قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءك أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهم ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معهم من السبيل ما قاتلهم حتى قتل. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد وله ليحيى قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوبي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال سمعت أبي وهو بحضرة أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السور. فقام رجل وصل لهئته فقال يا أبا أنت أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جمل سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فطرد به حتى قتل. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حفان قال حدثنا حفان قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليه 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرأون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطعنه بنفسه حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقينا فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت قال قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. قال فشق عليه فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت عنه وإني أراني الله وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراني الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو يا أبا عمرو أين؟ فقال وأهل لي في الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قالوا فوجد في جسده 80 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقال شفته عمتي أبيع بنت النضر فما عرفت أخيه إلا ببناني. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قطع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الترجمة الذي ترجم بها الإمام باب ثبوت الجنة للشهيد. وهذا يعني أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يبين ذلك. لكن أي شهيد؟ الشهيد الذي كان مخلصا، لأن جاء في القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قاتل للحمية أو للشجاعة أو ليرى أو كذا فإنه لا ينال هذا الأجر. فلا بد أن يكون نعم. وهنا ثبوت الجنة، والمراد بالجنة هنا غير ما مرة، المراد به دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. والشهيد المراد شهيد المعركة، وإلا الشهداء كثيرون. المراد هنا في هذا الشهيد في هذه الأحاديث ومثلها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف وإلا الشهداء كثير. فشهيد المعركة هذا المراد به في هذا، وإلا الشهداء كثير. فالمبطون شهيد نعم، والذي يموت بالغرق كذلك شهيد، والذي بالحرق يموت شهيد، والمرأة تموت وهي نعم في نفاسها أو حامل، كل هؤلاء شهيد. ولكن هذا الشهيد له ميزة خاصة، فمن ميزته أنه لا يصلى عليه نعم ولا يغسل ويدفن هكذا. والشهداء الآخرون دول نعم يصلى عليهم ويغسلون ويفعل بهم كل شيء، يعني زي الأموات الآخرين. فلأجل ذلك الشهيد المراد به. وقد ذكر الله تعالى الشهداء فأن لهم دخول الجنة ويتنعموا في الجنة. وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش من نهار ما قتلوا حتى يوم القيامة، ثم تعاد أرواحهم إلى أجسادهم ويتنعم في الجنة النعيم الذي لا مثله أبدا. فهذا المراد بالشهيد، والمراد بالشهيد هنا شهيد المعركة، وإلا الشهداء كثيرون وكلهم لهم فيهم أجر، ولكن هذا له خصوصية خاصة كحمزة رضي الله تعالى عنه، وكحرام هذا الذي ذكر في الحديث عن أنس وغير ذلك. والشهداء الذين قتلوا في أحد تقريبا يقدر ب70، وكذلك في بدر كان يعني الصحابة الذين قتلوا في بدر من المسلمين كانوا قليل 13 بس، أما في يعني 14 مقصود 14 يعني 14 أو 13 قليل، أما في أحد كانوا 70 نعم شهيد. فهذه الآية ثم والمراد بالجنة هي دار الكرامة لا الجنة اللغوية التي هي البستان، وهذا القرآن دائما يجي مرات الجنة المراد بها دار الكرامة، وفي بعض المرات يري المراد نعم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساير من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير يدخلون الجنة بغير حساب إلى غير ذلك. ومرات يجي الجنة المراد بها البستان إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. فيقول في هذا الحديث: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد قال أخبرنا سفيان عن عمرو وهو عمرو بن دينار سمع جابرا وهو جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رجل قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة يعني زي ما يقول العهدية الجنة العهدية. إيش الجنة؟ دار الكرامة التي عدى الله لعباده. فألقى تمرات كنا في يدي ثم قاتل حتى وهو عمير ابن الحمام الأنصاري يعني كانت عنده تمرات نعم أخرجها من جفن سيفه ثم بدأ يأكل فيها فأكله حبة ولا حبتين. طيب يعني حباته هذه كم صاع؟ لا يصير ما في أحد عنده صاع يعني من التمر ولا صاعين ولا شيء، إنما يمكن 5 حبات أو 6 إن كثرة تكون 10 لا تزيد عن 10 أبدا. فيقول لما قبل ما يأكل العشرة هذه حياة طويلة هذه هذول الناس يعني ما لهم نظير أبدا خلاص لا لهم نظير. بل الناس يشردوا من الجهاد أو يشردوا من قتال الكفار والمشركين. فألقى التمرات كنا في يدي ثم قاتل حتى قتل حتى قتل. وكان قتل ولا شك أن الرسول لما أخبره بذلك أنه قاتل لإعلاء كلمة الله لا للرياء ولا للسمعة ولا لغير ذلك، فلذلك نال هذا. وفي حديث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو هذا الرجل عمير بن الحمام الأنصاري، وفهم من ذلك أن يعني فيه ثبوت الجنة للشهيد وفيه مبادرته بالخير وأنه لا يشتغل عنه بحدود النفوس. الحديث الثاني بعد ذلك: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حول الإسناد وقال حدثنا أحمد ابن جناب المصيصي حدثنا عيسى بن ابن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار يعني قبيل من قبائل الأنصار وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله يعني تو أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا لأنه دخل في الإسلام ثم يعني يمكن ما صام ولا يوم ولا صلى صلاة ولكن خلاص ما دام أسلم نعم وأجر كثيرا. هذا الأجر الكثير دخول الجنة ومحسوب أنه من الشهداء، والشهادة ما في أعلى منها يعني أبدا الشهادة ما في أعلى من الشهادة أبدا. فلذلك يعني هذا الرجل أسلم وحسن إسلامه وحالا قاتل في سبيل الله وقتل وبشرط أن تكون النية صالحا لما جاء في الأحاديث: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا إنما الأعمال بالنيات. ونحن كذلك دائما يعني نحسن الظن بالناس ما نسيء الظن بالناس، فرجل مثلا يتبرع بأموال كثيرة ما نقول هذا مرائي، حرام علينا، ونحن نحسن الظن بالناس دائما الذين يتبرعون والذين يجاهدون والذين والعبرة الرب هو المطلع. وجاء في الأحاديث صحيح يعني الرب سبحانه وتعالى أي إنسان يعمل عمل ويشرك فيه غيري تركته وشركه أبدا، ما يقبل إلا العمل الخالص الذي فيه رياء والذي فيه سمعة لا يقبله الرب سبحانه وتعالى أبدا. فقال النبي عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، وهذا أجر الكثير أي دخول الجنة ويحسن من الشهداء، والشهداء لهم من النعيم ما لا لغيرهم في الجنة. لا ما هو شهيد قتال، لا قتال المرتدين نعم قتال المرتدين أما يعني في قتال المسلمين مع بعضهم لا هذا أما قتال المرتدين ما في، مثلا الجماعة الذين ماتوا يعني بعض الذين ماتوا في في قتال مع أبي بكر الصديق لما قاتل أهل الردة في نجد وفي غير ذلك، هذول كلهم شهداء، منهم يعني تقريبا يعني زيد بن أخو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعض هذا، كلهم هذول يعني تقريبا من الشهداء لأن قتال أهل الردة وقتال المرتدين هذا تقريبا من الجهاد. إنما لما يتقاتل المسلمين مع المسلمين هذا هو الذي فيه خطورة. إذا التقى المسلمان بسيفهم فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا يا رسول الله ما بال يعني المقتول؟ قال إنه حريص على قتل صاحبه، لكن هذا كان أقوى منه وقتله. دحين جيبوا الحديث، هذه الأحاديث أقول دحين هذه الأحاديث بعد هذا. برضو خروج عن الإمام، برضو يعني خروج عن الإمام لا ينبغي، لأنه جاءت الأحاديث صحيح أنه ولو إن ظلم وضرب ظهرك وأكل مالك لا تخرج عليه، لأن الخروج عن الإمام يؤدي إلى إلى إراقة الدماء، كما هو الآن الموجود في العالم الآن الإسلامي، أبدا العالم الإسلامي الآن يقاتل بعضهم بعض كل يوم يعني يقتل بعضهم، نشوف الجزائر نشوف مصر نشوف الدنيا كلها وإذا به يقتل بعضهم بعض، وكمان سموهم أسماء المسلمين المتطرفين يا مسلم متطرف، وهذا تقريبا يعني ومعلوم أن ما في أحد أعدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب رسول الله كان الوالي عليهم من يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية رجل يعني تقريبا يعني عاصي يشرب الخمر يمكن ممكن ما يصلي كمان ويرتكب ومع ذلك ما يخرج عنه، وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب هنا في المدينة يخرج ويحج مع الحجاج، والحجاج كان أمير في مكة ويصلي معه ويخرج معه يقول له تعال يعني جاء وقت الزوال يلا نخرج لعرفة، ليه؟ لأنه هذا يؤدي إلى إراقة الدماء، فكان حقه المسلمين مثل في هذه الأيام يعني يصبروا على هؤلاء الظلمة، هؤلاء الظلمة إيش بيصير؟ يعيشوا قد إيه؟ 1000 سنة؟ ما يعيشوا 1000 سنة، وهم بعضهم يقتل بعضا، كل واحد يبغى حريص على الكرسي هذا، والكرسي هذا هو المصيبة كلها، كلهم دول اللي بيقاتلوا الآن يعني تبين يعني مسألة أفغانستان. يعني كانت يعني الناس يظنوا أنها جهاد يعني، ولكن تبين أخيرا الآن الكراسي هذا يبغى يصير هو رئيس الجمهورية وهذا يبغى يصير رئيس الجمهورية، وصارت المسألة الآن يقتل بعضهم بعضا وراحت الأشياء التي كان الناس يأمرون فيها وهذا كله، وتجي في البلاد الثانية خلي عادة أفريقيا مسكينة هذه المصائب أبدا. وأمر كثيرا. وقال حدثنا كذلك أبو بكر بن نضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظ متقاربة. قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان وهو بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، بسيسة عينا يعني رجل من أصحاب رسول الله، بسيسة والعين معناه يعني تقريبا الذي ينظر يعطينا الخبر زي ما يسمى جاسوس وهذا جائز يعني الإنسان يفعل مثل ذلك، لأن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجارة عظيمة جائية من الشام لقريش فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج يعطيه خبرها، ومعاوية وأبو سفيان سمع الخبر فبدل ما يجي على طريق المدينة خرج من جهة الساحل على مكة ففاتت العير وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق وفاتت العير وما في البيت أحد غيري على أنس يقول ولم يكن أحد من النساء. قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال فحدثه الحديث قال له إن أبا سفيان قد سمع هذا الخبر. وأبو سفيان يعني رجل معروف يعني حتى من طريقة عشان يحدث في مكة شيء أرسل رجل وركب لما دخل مكة ركب على البعير كده مقلوب وصار يصيح في مكة إن محمدا نعم يعني أراد عيدكم وأراد تجارتكم فكلهم خرجوا كل واحد له إيه حتى النساء فالنساء تخرج إيه رجل آخر ليحفظ لها مالها فخرجوا ثم بعد ذلك الرسول أمر أن يخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وطلب من أصحاب رسول الله الذي له ظهر يخرج معنا والذي ما له ظهر إيش معنى ظهر معناه عنده إيه يعني ناقته ولا بعيره هذا يخرج معه وأما بعض الصحابة قالوا لا إن بعيري أنا وناقتي أنا مثلا نعم في العوالي قال لا ما يخرج معنا إلا الذي الآن مثلا الرسول قالوا هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم فالذي معه بعيره يخرج معنا والذي ما هو بعيره يروح يجيبه من هناك مع أنه يعني الذهاب إلى مثلا إلى الغابة يعني مثلا شيء أبعد الغابة بعير يعني شوية أكثر من إيه من قبة فقال لا يخرج فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 310 قال وما في البيت فحدثه الحديث قال فخرج رسول فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا المراد بالظهر هو إيه ما يركبه الإنسان وفي الغالب أن هذا الظهر يكون إيه نعم ناقة أو بعير الحمار لا يصلح ذلك وكذلك إذا كان عنده فرس لا بأس بذلك وكان الخيل الموجودة في غزوة بدر يعني فرسان بس ما في يعني والإبل كلها كانت 70 بعيرا مرة يركب محمد وخالد يمشي على رجله 70 بعيرا الصحابة كانوا 300 وبضعة عشر ومعلوم المسافة من المدينة إلى بدر يعني الآن بالسيارة 150 كيلو ومعنى 150 كيلو أقل ما يبغى لها بالإبل كم 3 أيام لا أقل من ذلك ولا 4 أيام ولا أبدا يعني لأنه كانت الإبل تمشي فعلا فركب فيركب معنا فجعل رجال يستأذنون في ظهران في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا فانطلق رسول الله وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر فكان وصول أصحاب رسول الله قبل أنه خرجوا من مكة ومعلوم أن المسافة من مكة إلى بدر أبعد الآن في تقريبا 300 كيلو من مكة إلى أما من هنا إلى بدر يعني تقريبا 150 وجاء المفقال رسول الله لا يخدمن أحد منكم إلى شيء يعني لا يفعل شيء أبدا حتى يكون الرسول هو الذي فرسول الله أمر يعني أصحابه أن يجلسوا والصحابة أشاروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إشارات فقالوا يا رسول الله نحن نجلس هذا أمر أمرك الله به ولا يعني المكيدة فقال لا نحن نروح نجلس في آخر ماء مثلا الماء فين في بدر ونحن نجلس عند آخر ماء فيصير نحن عندنا الماء وهم ليس عندهم الماء ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل المطر فشرب الجميع كلهم وهذا نزول المطر كان في بدر له فائدة فإن مثلا الأرض الرملية إذا نزل فيها المطر ومشى فيها الإبل نعم لا يعلم يعني حركتها تماما بخلاف لو كان ما في أرض يعني ما فيها بلل ومشى فيها الإبل ورجل عربي رجل عربي يعرف يقول لك هذه الإبل اللي مرت هذا المكان 100 أو 70 أو 80 أو 1000 أو 500 إن زاد يزيد قليل وإن نقص ينقص قليل فصار إيه فالرسول ما يعرف عددهم زي ما قال ويريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم فهم يظنوا حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذوا أسير وضربوه يعني كم عددهم قالوا له إيش يذبحوا في هذا قال بين 10 والـ9 ففهم الرسول أنهم كم عددهم المشركين يعني معناه 1000 أو 900 أبد لأن 100 نفر يأكلوا بعيرا واحدا وعربي العربي اللحم ما له ميزة خاصة يعني أبد والإبل كمان عند العرب كمان لها شيء آخر فالرسول علم من ذلك وإلا هم يعني هم لا يعني وكان هذا فيه فضل كبير أن الرسول لا يعلم جيشه والرسول دعا فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش وقتل 70 وأسر 70 وهذه كانت زي ما قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، او يعني الايات التي في سوره ادم. وقد سبق المشركين يا بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدان المشركون فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عرضها، ودائما القرآن إذا قال عرضها يعني معناه طولها أكثر. واحد دحين لو اشترى له أرض وقال عرضها مثلا 100 يصير طولها يمكن 200 يعني كده في الدنيا يعني. فالله قال عرضها، فإذا طولها الجنة. وجاء في الأحاديث الصحيحة الرسول أن مصراع باب الجنة مثل ما إيه يعني ما مثلا مثل صنعاء وهجر، ومثل صنعاء مثل مكة واليمن. فشيء جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال ويقول عمير بن حمام الأنصاري يا رسول الله عرضها السماوات والأرض، أرض يعني عرضها السماء إذا طولها قدر إيه ونعيمها قدر إيه إلى غير ذلك. فقال بخم بخم، ومعنى بخم معنى كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما يعني أنزل الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون تشوف إن الله به عليم. قال يا رسول الله هذا يعني نزلت عليك هذه الآية وأنا قال استشير، فقال اجعله في إيه في الأقربين، يعني تصدق به للأقربين فتصدق. وكانت يعني تقريبا بيرحاء تقريبا في هذا المكان الذي كان يعني الآن في داخل المسجد أصبح في داخل المسجد، وكان والصدق على الأقرباء يعني أكثر أجرا من إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال بخم بخم، قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءت أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فالرسول أخبره إن من أهلها، أنه يجاهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله ويكون إيه ينال الأجر ويدخل الجنة هذه التي عرضها السماوات والأرض. فأخرج تمرات من قرني، والقرن معناه الغمد حق السيف، القرن معناه غمد السيف. ومعلومة الإنسان الناس يعني ضعاف يعني فيه غمد السيف يحط فيه تمرات ويحط فيه أشياء يعني تهمه. فجعل يأكل من هنا، ثم قال إن حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ومعلوم أن هذه التمرات إن كثرت لا تزيد على 10 حبات، ويمكن 3 ولا 4 يعني ليس بعيد يعني. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون للغزو ويوزع عليهم الأمير تمرتين في الأول أو 3، بعدين تصير تمرتين، بعدين تصير تمرة، بعدين في الآخر ما في شيء، ويصير يأكل من أشجار الشجر. فحتى الواحد لما يذهب لبيت الخلاء يخرج منه كما يخرج من البعير. ومع ذلك انتصروا على الكفار وعلى المشركين إلى غير ذلك. هذه الإخلاص وهذا. فرمى ثم قادنا حتى قتل ونال الأجر، والشهداء يعني أمرهم عظيم جدا. فحدثنا يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد، واللفظ قال قتيبة حدثنا، وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان بن عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. إن أبواب الجنة، ومعلوم أن الجنة جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها 8، كما جاء في حديث عن رسول الله إذا توضأ المسلم ثم بعد ما انتهى من وضوئه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وجاء في الترمذي يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. وأن النار لها 7 أبواب كما جاء في القرآن، لها 7 أبواب لكل. وقد ذكر الله القرآن في القرآن لظى وغير ذلك والسعير وجهنم إلى غير ذلك. فقال رجل رث الهيئة يعني معناه حواجب يمكن ممزقة أو يعني إلى نصف الساق ضعيفة. فقال يا أبا موسى أنت سمعته من رسول، يعني أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه يعني الغمد الجفن السيف يعني خلاص يعني حاسب نفسه من الايه من الشهداء ومن الذين يقتلون. أبدا يعني حاسب نفسه هكذا وفعل بذلك، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. وهذا هل يعد من الذي يلقي بأيديه إلى التهلكة؟ لا، الجواب لا، لا يعد هذا. فالإنسان يعني لا بأس أن يطلب الشهادة في سبيل الله، ليس من بعض الناس يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد حصل ذلك لما نزلت هذه الآية، وبعد ما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفار وعلى المشركين، قال بعض الأنصار يعني نرجع إلى عملنا. نحن الآن يعني جاهدنا مع رسول الله في الغزوات هذه، والآن يعني الإسلام ظهر وقوي شوكته، نرجع إلى بساتيننا وهذا. فأنزل الله تعالى يعني لا تلقوا بأيديكم إلى، يعني لا تتركوا الجهاد أبدا، الجهاد يستمر فيه ولا تترك الجهاد أبدا في سبيل الله. ولذلك كان الجهاد يكون في سبيل الله مستمر دائما. ولكن مع ذلك إنه إيه، ومع ذلك هل الجهاد فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عليه، إلا إذا هجم العدو الكافر أو المشرك بلدا من بلاد الإسلام فإنه المرأة لما قالت مثلا معتصمه يعني قام من إيه، من الشام تقريبا الى من العراق تقريبا الى هذا، وانقذها. كان هكذا يكون الاسلام، ولكن المسلمين الان يعني حالتهم يعني ما تسر ابدا. يقولوا مليار دحين صار المسلمين، مش ملايين يعني، ولكن غثاء كغثاء السيل. وهذا بالنسبه اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن من قله، قال وكثره، ولكن غثاء كغثاء. والسبب انه ارتكاب المعاصي والاشياء المحرمه، يعني وقوع الأشياء المحرمة كالربا هذا الذي عم الأقطار كلها، يعني الربا هذا، البنوك هذه الموجودة في العالم الإسلامي وتدين العشرة تأخذ 11. وهذا القرآن يقول خلي مثلا بعض البلاد حتى يعني المحرمات بتشيء، يعني مثلا يباع الخمر ويباع مثلا بلاد إسلامية نعم تزرع العنب وتصنع خمر وتبيعه، ده مو خطورة هذا؟ بلاد إسلامية مو بلاد نصارى، طبعا بلاد نصارى معلش، بلاد مسلمة يعني حكامها مسلمون، ومع ذلك يعني الخمر يعني العناب يباع، وبعد ما يصنع خمر ويباع للمسلمين ولغير المسلمين. وخلي عادة اللي يبيعوا المخدرات هذول، هذا شيء ثاني كمان هذا. والذي يبيع المخدرات يعني بعضهم مسلمين، مشكلة يعني. مع أن هذه الأشياء يعني كل الدول تحارب هذا، هذه أمريكا ما خربها إلا بيع المخدرات، يخرب الشعب حقهم كله. ولذلك الدولة وأشياء كثيرة، فلذلك لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، تنصروا إيه دين الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طيب إيش اللي صلت علينا اليهود هذول؟ تجد إيه أن هناك إيه أسباب، وهذه الأسباب كان يجب يبينوها للناس، أن السبب في ذلك أن المسلمين اسمهم مسلمين يعني زي الهوية. مثلا مسلم لا يصلي، يمكن ما يصوم، يعني في بعض البلاد يمكن متى لما يصلي؟ لما يصل عمره 40 ولا 50، أما قبل ذلك ما يصلي، عمره 15 16 18 20 40 30، هذا رايح في الشيطان الرجيم. وزيه يعني مو قليل، يعني كثير من مثل هذا. فلذلك كان السبب أنه يبين ايش السبب في تسلط الكفار على المؤمنين اللي اسمهم المؤمنين. في هناك اسباب، وهذه الاسباب لازم ايه نبينها للناس ونوضحها ونعالج هذه الاشياء. ولكن مع الاسف ابدا بس يقولوا ان اليهود يعني هم الذي ايه تعدوا على المسلمين واخذوا بلاد، وهم نفس المسلمين الذي مثلا هناك لابد كانوا ايه ما كانوا على الاسلام. والان يمكن يعني يكفي هذه الاشياء اللي صارت في رمضان، يجوا يعني يهود وناس يصلوا في المسجد يقتلوهم ولا ساوا شيء. دحين مضى شهر كامل ولا صار شيء. الدول العظمى دي الكبار ولا شيء. ولو كان تعدوا على دولة أوروبية كان قامت الدنيا بعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا لله للمسلمين. أنا قال ردة ولا أبا يقول يعني لا وبكر لها الردة هذا الموجود يعني الآن في كتاب لأبي الحسن الندوي يعني في هذا الموضوع. ولا حول ولا قوة حقيقة يعني المسلمين في حالة يرسى لها، يعني يمكن نحن هنا في المملكة هذه وإلا بعض البلاد، وثم الحكام يتحاربوا مع بعض ويقاتل بعضهم بعضا إلى غير ذلك من الأشياء التي يعني يندى لها جميلة. ها. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن يبعث معنا رجال يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالية حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي صلى الله فعرضوا لهم فقتلوهم قيل قبل أن يبلغوا المكان، فقال الله فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا إنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنقذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن أخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبيا. وكذلك هؤلاء يعني رعل وذكوان وغير ذلك من القبائل الموجودة في يعني تقريبا هنا في المملكة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ابعث لنا رجال يعلمون القرآن، يعني تظاهروا بالإسلام. فالرسول بعث معهم 70 رجل، وهذا إن دل يدل على أن الرسول لا يعلم الغيب أبدا، فإنه لو كان يعلم الغيب ما يرسل 70 رجل، وهؤلاء كمان من القراء، ومعلوم القراء يعني الذين يحفظون كثيرا من القرآن أو جزء من القرآن على كل حال. ومعلوم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي الناس ما كانوا يحفظون القرآن، يعني كلهم إلا كان في عهد رسول الله يحفظون القرآن ما يجد عن 7 أو 8 أنفار أبدا. الآن في عصرنا قد يحفظ هذا القرآن ولله الحمد من الشباب ومن غيرهم أبدا، يعني شيء كثير يعني جدا. ومع ذلك وأخبر الرسول أنه في آخر الزمان يكثر نعم القراء نعم ويقل الفقهاء، وهذا الموجود الآن في عصرنا. أبدا تجد حافظ القرآن وهو يمكن في بعض البلاد يرتكب بعض المعاصي، يعني في إفريقيا يقول لك تجد مثلا ويشرب الخمر، الخمر جنبه هنا هذا يشرب الخمر ويحفظ القرآن بلبل، مش يعني قراءة تعبانة، ويكتب لك المصحف بيده، والشكلات وكذا، لأنه حفظ الموجود في أفريقيا ما هو زي حفظ إلا هنا في الهنة. يعني المدرس يجلس هكذا ويكون عنده 20 طالب أو 50 طالب، كل واحد يقول الكلمة يقول له هي في أي سورة، كيف بهذه الطريقة، عنده 50 طالب كل واحد جالس يكتب في اللوح حقه ويقول له مثلا هذا، فيرد يقول له الآية اللي بعدها والثاني في سورة ثانية، واحد في البقرة واحد في جزء عمه. نحن هنا حفظنا تعبان يعني يمشي الحال يعني أبدا، حفظ اللي هنا. فلذلك مثلا حافظين أبدا تجد مثلا الإنسان الصغير يعني يحفظ القرآن حفظا جامدا أبدا، وهذا شيء ممدوح، لكن مع ذلك مع الفقه. وكذلك مثلا في بعض البلاد يعني يقرأ فنا معناه أنه يمكن يصير عمره 70 سنة هو لسه ما غلق من الفنون، إذا كان أول يحفظ القرآن بعدين يقرأ مثلا كتب الفقه الصغيرة، يقرأ مثلا الأخضري والأشعري وهذا، وبعدين بعد مدة بعدين يقرأ مثلا الكتب الكبيرة، بعدين يقرأ اللغة العربية، متى بعدين يقرأ البلاغة ويقرأ، فيصير طول عمره هو في العلم أبدا خلاص. نحن الآن ما شاء الله أبدا حال ما ندخل ولدنا الابتدائي يغلق من الابتدائي المتوسط الثانوية الجامعة خلاص، والجامعة معناه إنه هذا مفتاح للعلم، فإذا هو خرج من الجامعة يعني قال له هذا مفتاح العلم، يلا هذا المفتاح افتح به وزيد معلوماته، وإذا كان أخذ الشهادة وحطها في ركن من الأركان معلوماته، مثلا دخل في دائرة موظفين يعني كتابيا يعني الكتابية مثلا حضر السعادة فلان أبعث إليكم نشير إلى خطابكم رقم كذا والتاريخ كذا، المعلومات دي كلها اللي تعلمها تروح، لأنه هذا كتابة المذكرات خلاص، كتابة المذكرات هو يعني تقريبا في أيام يحفظها، أشير إلى خطابكم الفلاني وإلى رقم الفلاني، بعدين تروح المعلومات ويصبح تقريبا هو الذي ما تعلم سواء. وأما إذا كان مثلا صار مدرس أو صار هذا أو صار يناقش فإنه يزداد علما، والشيء الذي يزيد بالإنفاق هو العلم، أي شيء ينفق الإنسان ينقص إلا العلم، والمذاكرة العلمية هذه هي التي تزيد العلماء وتجعلهم يعني تقريبا يعني بعد ما كان عالم صغير يصير بعدين أهدى. ولذلك يعني هؤلاء يجيئون بالليل فيضعون في المسجد الماء وسق الماء معلوم، ويحتطبون فيبيعونه يعني روح ولا يشحت الناس ولا ويشترون به الطعام لأهل الفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، يعني قبل أن يبلغوا المكان الذي طلبوا. قال اللهم بلغ عنا نبينا إن قد لقناك، فالرسول الآن تأثر من ذلك وصار يدعو على هذه القبائل العربية مدة من الزمن. قال وأتى رجل حراما الذي هو خال أنس من خلفي فطعنه برمح حتى أنقذ، فقال حرام فزت ورب الكعبة، يعني لأنه إيه أدرك الشهادة فزت ورب الكعبة. فقال رسول لأصحابي إن إخوانكم قد قتلوا، وهذا يعني من الوحي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا الرسول لم يكن معهم، وهذا كثير أشياء مغيبة يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمها الرسول يعلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، ومع ذلك نحن نعتقد أنه لا يعلم الغيب، زي ما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذه أشياء يعني ثابتة في الأحاديث الصحيحة، منها قصة يعني عائشة، يعني رميت عائشة بالإفك، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فيه الشك فيها من كثرة الحكي والكلام هذا، فقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب نعم فاستغفر الله، فقالت إيش تبغى تقول له؟ تقول له أنا فعلت أو ما فعلت؟ فقالت إنما أشكو بثي وحزني من الله، وثم بعد ذلك تبين براءتها. وكثيرا يعني بعض الصحابة كفار يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ويقول إذا جاءك فلان كعب مالك هذا، يعني قال لو جاءك تقبل إسلامه؟ قال نعم، وما يمنع، وهو أمامه ما يعلم. فهذا يعني يعني ويجب أن لا يعني والغلو في الأنبياء وفي الصالحين هذا لا ينبغي، وكثير من الشعراء يعني يعني زي مثلا البصيري يعني قصيدته التي هي البردة أو الهمزية كلها في غاية من السمو من جهة الشعر ومن جهة البلاغة ومن جهة خصوصا الهمزية هذه يعني تقريبا في آله، ومع ذلك ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميق، ألوذ به ما يجي واحد يساوي فلسفة يقول يعني يوم القيامة، هو بيخاطب يعني ما هو يعني تقريبا ما لي من ألوذ به سواك عند فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الرسول جاد بالدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، شوية هذه علومك إذا كان يعني جميع ما في اللوح والقلم يعلمه الرسول، طيب إيش بقي شوية فيها. ومع ذلك ما يجوز تكفيره حقي، مثلا شفنا بعض الكتب يقول تكفير البصيري ما ينبغي يعني، هذا لو ناقشناه لو كان موجود ناقش دحين يمكن يرجع ما أبدا، يعني مو رجل شارع، رجل عالم يعني شاعر وعالم يعني تقريبا يناقش معه مناقش فنقول هذا غلط. ومثل هذه الأشياء كذلك مثلا شوقي كمان الذي هو أمير الشعراء زي ما يقولوا برضو عنده في الذي يعني فإن يعني ومن المديح تضرع ودعاء كده يقول، وفي أبيات كده كثير وغيرهم كمان وعادة الشعراء التعبانين هذا أشد وأشد، مثلا زي الصوفية هذا أشد وأشد، فلذلك يجب يعني هؤلاء ما يقابلوا بهذا. وهذه الأشياء يجب أنه لازم أول، وهذا موجود يعني في أحاديث مثلا خالد بن الوليد لما قاتل الكفار والمشركين قالوا صبأنا، راح فيهم من صبأنا إنهم إيه أنهم على الكفر، صار يقتلهم وهم يريدوا إيه أسلمنا، يريد أسلمنا، فهو إيه ما فهم الموضوع. فيجب إذا مثلا واحد بيدعو غير الله نجي نفهمه يعني نفهمه فهمناه، بعد ذلك أصر بعد ذلك يمكن هذا بعد يجيب له الأدلة ويجيب له الآيات مثلا ادعو ربكم طرعا وخفيا ومن أضل ممن يدعو من دون الله إلى غير ذلك، له دعوة الحق والذين يدعون الدعاء مخ العبادة، الدعاء من العبادة مثل هذا، فيكون بهذا بعد ذلك حتى يكون فقال لأصحابه إن إخوانك قد قتلوا، وأنه قال اللهم بلغ عنا نبينا إنا قد لقناك فرضينا عنك ورضيت عنا، فيجب وهنا ذكر في هذه الأشياء معناه يضعونه في المسجد مسبلا لمن أراد استعماله لطهارة أو شرب أو غيرهما، وفيه جواز وضعه في المسجد يعني الماء. وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق التمر، يعني إيه التمر الأقني حق التمر، وكل واحد يجي يأكل لمن أراد في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في جواز هذا وفضله. ويحتطبون فيبيعون ويشترون به الطعام لأهل الصفة، أو أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وهم في أواخر الصفة، وهو مكان منقطع من المسجد، وهو تقريبا هذا المكان ليس محل الأغوات، لأن هذا محل الأغوات لم يكن من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد كان يعني تقريبا من يعني من الروضة وجاء إليين تقريبا هنا، فيكون تقريبا محل الأبواب اللي تقابل دكة الأغوات، هذا محل الأتراك سووا هناك دكة الأغوات، وهذه الدكة كان يعني مو كل واحد يصلي فيها، خصوصا في الزمن السابق أيام الأتراك ما يصلي فيها إلا الباشوات والكبار الضخم. وبرضو مع ذلك عدم الصلاة فيها خير، لأنها فيها استقبال للقبر يعني أبدا، وليس فيها يعني أي فضل. وفي أشياء كثيرة يعني فيها المسلمين، يعني السنة أنا لاحظت يعني المكبرية الناس يتمسحوا بها في رمضان، خصوصا الباكستانيين يتمسحوا بها، وحتى قالوا سموها، واحد يقول لي سموها الروضة هذه. فيبغى وعي إسلامي يعني لازم يتفهم الناس. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا باز حدثنا سليمان عن ثابت قال قال أنس عمي الذي سمعت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، قال فشق عليه، لأنه كان يمكن ظهره لم يكن موجود، فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، وإني أراني من أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع، قال فهاب أن يقول غيره، يعني إن شاء الله سيرى مني الشيء الذي يسر الرسول ويسر المؤمنين، وإني سأقاتل وأبذل جهدي في الجهاد في سبيل الله ولو كان أقتل، هذا معناه. يعني ما يقول مثلا أنا أفعل كذا أروح أقتل كذا من الكفار وكذا من المشركين، فيصير فيه تزكية، إني إن شاء الله سيرى الله مني ما أصنع، عشان لا يزكي نفسه يقول أنا أفعل كذا وكذا وأقتل كذا من الكفار وأقتل كذا من المشركين وأفعل كذا، لا. فهذا تقريبا يعني فشهد مع رسول الله يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال والله واهن لريح الجنة، واهن لريح، وقد يكون رأى يعني شم ريح الجنة، هذه ولاية من الولايات، أولياء الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا، يمكن رأى شم ريح، وجاء في أحاديث أن ريح الجنة لا يشم من مسافة 70 عاما، موجود أحاديث بهذا، فليس ببعيد أن هذا الرجل الصحابي الجليل الأنصاري يشم ريح الجنة، وريح الجنة لها يعني فاستقبل قال يا أبا عمرو وهل لريح الجنة أجده دون أحد؟ قال فقاتلهم حتى وجد في جسده 80 ما بين ضربة وطعنة ورمية، فقالت حتى ما عرف، لأنه قطع أوصال عرفته ببناني، والبنان هي هذه لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم النفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه ولا قادرين على أن نسوي بنانه. ودائما الأشياء الصغيرة هي تكون أصعب في الصنعة، يعني الأشياء الصعبة يعني، فإذا كان الرب يخلق هذه الأشياء ويرجعها كما كانت فغيرها من باب أولى وأحرى أن يفعل مثل ذلك. فعلمته أخته يا عمة الربيع بنت النضر، وما عرفت أخي إلا ببناني، ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فكان يعني هذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله، وأن الجنة ينال لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأما من قاتل للحمية أو للشجاعة أو لغير ذلك أو ليرى، ونحن لا نسيء الظن بالناس الذين يقاتلون في سبيل الله، وهذا إنما نحسن الظن بهم، والله هو المطلع. لأنه جاء في الأحاديث صحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيري تركته وشركه. فإذا عمل عملا وأشرك في غيره، يعني عمل أو ما عمله لله سبحانه وتعالى، فإن الله سيرده ولا يقبل من هذا العمل شيئا. رضي الله عنه بطاعته، ورضوا عنه بما أكرمهم وأعطاهم إياه من الخيرات، والرضا من الله تعالى إفادة الخير والإحسان والرحمة، فيكون من صفات الأفعال، وهو أيضا بمعنى إرادته، وقلنا غير ما مرة أن الإمام النووي هي أول الصفات، وهذا هو المذهب السائد في تلك القرون من القرن الرابع أو الخامس إلى تقريبا يعني بعد ذلك وإلى الآن يعني وإلى الآن يعني لا يزال في بعض البلاد الإسلامية يعني الأزهر زي ما يقولوا يعني المدرسون كلهم القدامى ذلك الأولين أبدا الأشعرية هي العقيدة الصحيحة وهي الذي تدرس وهي وهم يعني علماء يعني لا شك أنهم علماء وأن لهم فضل كبير على البلاد الإسلامية كلها لا ينكر يعني واحد مثلا فضل علماء مصر على البلاد العربية سواء كان المملكة العربية السعودية أو غيرها فإنهم جاءوا إلى هذه البلاد وعلموا شبابنا حتى ما أصبح الآن يعني أول ما فتحت يعني اليوم كان أنا أقرأ في جريدة المدينة محمد عبد اليماني له حديث في هذا يقول يعني تقريبا يعني يمكن الآن جامعة الملك سعود يمكن فيها يعني 30,000 طالب وطالبة أول ما بدأت يمكن 30-40-50 طالب هذا في الجامعة والمدارس الابتدائية أنا كنت أعرف يعني الشهادة الابتدائية 6 أنفار من المدرسة تخرج وبعدين وزارة المعارف دحين ما في يعني وكنا نروح إلى الرياض عشان تصحيح الشهادة المتوسطة والثانوية كل هذا راح ما في لأنه يساوي إيه ما لأنه شيء آلاف هذا بالنسبة إيه للمملكة أما بالنسبة لمصر هذا تحدث ولا حرج يعني يمكن مليونين اللي يتخرج من الشهادة الثانوية ها مليونين طالب يعني يخرج من الشهادة الثانوية يبغى يخرج يدخل الجامعة مليونين فيه يودوه ها نحن يمكن قليها 500,000 ها السبب في ذلك وإلا والله أبدا 6 أنفار في الشهادة الابتدائية 6 طلاب 7 طلاب 8 طلاب 10 طلاب ما يزيد عن هذا هنا في المدينة ويسأل لهم هيئة ولجنة وكذا أبدا ليه لأنه المسألة الناس كثروا فأصبح بهذه الطريقة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.